الأول قال إيه؟ ولم ترى إذ وقفوا على النار ولا جبت الجواب، عشان كل واحد يذهب بقى في المذهب اللي هو عايزه، مش كده؟ وبعدين بعد ما خلص كده قال ولم ترى إذ وقفوا على ربهم. يا خرابي، ده مسألة إيه دي؟ ده ارتقاء في الغرور، وقفوا على ربهم. طب ده النار دي جنود من جنود الله، والفائت ما شافوا جنود من جنود الله حصل لهم اللي حصل ده، ولا غزل ليك يقول ايه اللي يحصل لهم لو ترى اذ وقفوا على النار، ايه اللي حصل، لانه هم كبير او او او، فما بالك اذا وقفوا على الله، حاجة ترعب ولا ما ترعبش. قال لك برضو ان كنا قد عدفنا الجواب هناك في جند من جنود الله، لان يحذف الجواب هنا اولى من الحذف ايه في جنود. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ما قالش هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ليه؟ برضو سبب لخيالك ايه أن يذهب المذاهب الشرعية. مع ذلك ما دام وقفوا على ربهم، هم ما كانوش يخاطبوا يقدروا يخاطبوا النار، إنما وقفوا على ربهم بقت المسألة إيه؟ عيني عيني. التفكير يجي إزاي؟ أم قال لك شوف بقى، اقرأ كده كل إيه؟ قال أليس هذا بالحق؟ مين اللي قال بقى؟ الله. أليس هذا بالإيه؟ اللي أنتوا فيه ده حق ولا مش حق؟ شو التفكير بقى؟ طب قول لي بالله، لما هم يكونوا كافرين بوجود إله، وكانوا كافرين بوجود نار وهم وقفوا عليه، وكافرين بوجود إله، وبعدين فوجئوا كده، ولذلك احنا قلنا ووجد الله ايه؟ ووجد الله عنده، فوجئ بإن في إله، ما كانش في ايه؟ كانش في باله، ايه اللي يحصل له بقى؟ يقوم الإله يقول له أليس هذا بالحق؟ أنت كنت بتقول الدين ده باطل والإله مالوش وجود والبعث مالوش حقيقة والمش عارف ايه وبتاع، أليس هذا بالحق؟ استفهام، هو ربنا بيستفهم ولا بيقرر؟ احنا قلنا بقى ان السؤال قد يكون للاستفهام وقد يكون لايه؟ للتقرير او لانكار ان يكون المخاطب قد انكر ذلك. يبقى ما يقولش تقول له اليس هذا بالحق، كانه كان بيقول ايه؟ كانه بيقول الكلام ده باطل كله، في وجود اله وبعث ولقاء ومش عارف ايه، ليس قال له اليس هذا بالايه؟ اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. مفيش مكابرة هنا بقى، تيجي مكابرة ازاي هنا؟ قالوا بلى يعني ايه؟ احنا قلنا ان بلى حرف جواب، الجواب يعمل ايه؟ بيجيب النفس يعمله اثبات، ما هو بيقول ليس هذا بالحق، يقولوا له بلى انه ايه؟ بلى انه ايه؟ انه حق. وشوف ساعة ربنا بيطرح المسألة، يطرح المسألة بالنفس عشان ما يبقاش في حاجة اسمها تلقين الجواب. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقول الحق فذوقوا العذاب أي الذي كنتم تكذبون به، وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت، ولكن بسبب أنكم قدمتم ما يوجب أن تعذبوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، واحنا قلنا خسر معناها ان فيه رأس مال، والمفروض في رأس المال من اي عمل ان يزيد، اما ان يكون العمل قد ضاع سدى ويا ليت المال بقي عند حده بل نقص، تبقى دي نكبتين اثنين. النكبة الاولى ايه؟ انه لم يأتي بزائد فعمل راح هدر. الثاني ليت رأس المال بقي عند حده. يبقى اذا لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، الخسارة بتاعتهم ليه؟ قال لك لانهم باعوا الاجل الطويل العمر بالاجل القصير العمر. والانسان منا عادة في اي عمل يريد ان يثمره بيعطي قليل علشان ياخد كثير. الرجل الذي عنده أردب قمح في مخزنه، وبعد ذلك جاء موسم الزرع، يوم يجي ياخد كيلتين اثنين من الأردب ويروح علشان يوضعهم في الأرض بعد أن تحرس، يبقى نقص اللي عنده ولا ما نقصوش؟ إنما نقصه لإيه؟ لزيادة، لأنه لو هيحط الكيلتين هيجي آخر سنة جاب له كم أردب؟ يبقى باع العاجل وهو قليل لحظ الاباء العاجل، ايوه،

والدين يشمل ثم ما الدنيا موضوع والآخرة ايه؟ الآخرة جزاء. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الله، إذا الأوزار قد تكون أوزار معنوية. قال لك المعنويات ستجسم بحسيات كده عشان تبقى الفضيحة ايه؟ أعلم. ولذلك ايه اللي قال لك اللي ياخد مثلا اللي يسرق غنما ولا اللي يسرق جمل هيحمله على ظهره اما شاة طيعر او بقرة تخور او مش عارف ايه، واحنا قلنا بقى وان كان سرق حديد هيبقى برضه الطن الحديد على ظهره، وان كان سرق اسمنت كل يبقى ايه. تقول ازاي بتيجي، ازاي بتحصل؟ لا انا ما بقولش ازاي تحصل، انما هو هيحمله اوزاره، ولو كانت معنوية لابد ان تمثل بحسيات عشان تبقى الفضيحة بايه، تبقى فضيحة بلاد. نعم. ألا ساء ما يزرون، ساء ما يصنعون من الوزر. ليه؟ لأن الوزر هيبقى له نهاية إيه، والأشياء إنما تقارن بنهاياتها، ما تقارنش بساعة ما يطلب منك يعني أنت مثلا تشوف تلميذ أيوه الصبحية بدري، إن كان بيصلي صلى ولا إن كانش لسه التكليف وفطر وكان مراعي على مدرسته وقعد يسمع المدرس وبعدين جه قعد يذاكر وأخوه التاني قعد من إيه يلعب. ده أتعب نفسه كم سنة؟ 10. ودوك ريح نفسه وبعدين ده يبقى صعلوك، بعد مدة يبقى صعلوك من صعاليك الحياة، وده رجل مرموق من رجالات الحياة. يبقى إذن كلنا بنحب الحياة، بس الشاطر يحب الحياة اللي عمرها في السعادة أطول، ما يحبش الحياة اللي عمرها في السعادة إيه القصير. فاللي بيلعب هات واحد بقى مثلا اختصين اثنين، وده عنده فدانين وده عنده فدانين، وبعدين ده جه في يوم تخدير الذرة وجاب السباخ وقعد يروي ويطفي ويحرق ويزرع ومش عارف ايه، ودك قاعد نايم سامع البتاع يسمع التلفزيون طول الليل وما غفرش يقوم بالنهار، ما وداش الا نص السباخ ما قعد، وبعدين يجي النهار ما يحصد. بس شوف بقى ده يبقى الحالة ايه هنا بقى، هذه الحاله. فالعاقل يعمل يقول ايه، انا اشوف الحركه بتاعتي هتديني قد ايه سعاده، عمرها قد ايه، كميتها قد ايه، كيفيتها قد ايه، حالتي النفسيه تبقى قد ايه. يبقى اذا لازم تقارن الحاله دي بدي، والا فكلنا صايم بيحب الذي نام ولم يذهب الى عمله، ما بيحب نفسه عايز يرتاح كده وقلت مش عارف حاجه، واللي قام بدري من عمله كده وبتاع وحاجات دي وقعد ومش عارف، بيحب نفسه. اذا بس الحب الاحمق هو اللي يخلي ايه المسألة اللي تسعيده قصيرة واللي تجيب له ندم طويلة، انما دوك هيقول لك لا انا ادي قليل وعشان اخد ايه كثير، يبقى هو ده المكسب. يقول الحق سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو. الحياة الدنيا لعب ولهو. قام قال لك اللي بيقف عند وصفها هي اسمها الحياة الدنيا، الدنيا صحيح، فالذي يقف على انها دنيا تبقى هي شوية لعب وايه ولا ايه اللعب وايه اللعب. اللعب هو مزاولة حدث ونقده في آن واحد، لان الحدث اللي بنعمله بيبقى مثلا الغرض منه حاجة، انما الولد يجي على الرمل ويعمل بيت ويعمل وبعدين ايه يهدي. طبعا لانه مش عامله لغايه، هو عامله لعب كده ولا لا. الله، يبقى اللعبه عمليه ايه المقصود منها، ايه المقصود منها؟ قتل وقت في عمل قد ينقض في وقته، وبناؤه لعب ونقضه لعب، الاثنين ايه لعب. بس ما شغلنيش عن واجب مطلوب، الله عملية برضو زي دي بس شغلتني عن واجب مطلوب. يبقى فهمنا الاثنين. العيل الصغير اللي احنا جايبين له لعب، جايبين له لعب عشان يعمل ايه؟ عشان يخربها مش ويقعد يجيب البتاع وبعدين يهدمها ويقعد يعمل دي مش عارف هو مقصود كده. يبقى ايه اقامة العمل لعب وتخريب الذي عمله برضو لعب، يبقى ده اسمه ايه؟ انما لسه ما عندوش دور تكليفي لعمل يعمله. فاذا جيت بقى وديته المدرسه

خلاص كده؟ ما تقولش تكسير بقى هنا اسمها ايه هنا؟ ده احنا بنقول تكسير لان هناك اسباب قد تخرج الشيء عن المطلوب. اذا فقد ان كانت للماضي تبقى تحقيقيه، وان كانت للمضارع، ان كانت منطقيه الاسباب والمسببات تمشي فيها تبقى للتكسير، ما تمشيش تبقى لايه؟ الا ان يكون الكلام الحق ممن لا تعترضه احداث تعوق عن نفاذ معلومه. تبقى للتحقيق ولا لا؟ تبقى للتحقيق. يبقى قد نعلم يعني علمنا. طب ما يقولش ليه قد علمنا؟ لان لما يقول قد علمنا يمكن ما هو علم قبل ان تحدث. وهل استمر العلم حين تحدث؟ هل استمر العلم؟ قال لك استحضار الصوره. اياك ان تقول قد علمنا ولما حصلت اكتفانا بالعلم. لا، ده قد علمناها انها ستحصل وبالفعل حصلت. يبقى علمنا الاول قدرنا ان يكون كذا وكذا وكذا وكذا، لكن حصل بالفعل ولا لا؟ حصل بالفعل. يبقى حاول ان يجيب التحقيق فجاب قد، وان يجيب استحضار الصوره فجاب نعلم. استحضار الصوره اللي دلوقتي يعني ايه؟ فجاب ايه؟ المضارع. يبقى حكم بالاثنين اثنين، بتحقيق وايه؟ وبعلم الصوره الحاصله. الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. طب هو انزل كان يقول فاصبحت الارض مخضره، هي اصبحت ولا والى الان برضه بتصبح مخضره؟ تبقى تصبح مخضره. استحضار مين؟ استحضار الصوره. القران دلوقتي وزلزلوا حتى يقول الرسول. طب الحاسه دي جت في الاحزاب، احنا بنقراها الان ايه؟ وزلزلوا حتى يقول ايه الرسول. طب ما هو قال وانتهى. أم قال لك دي جاية عشان استحضار الصورة، عشان تستحضر الصورة اللي إيه؟ اللي حدثت في لما زلزل المؤمنون زلزالا إيه؟ زلزالا شديدا. يبقى قد نعلم، يبقى إيه؟ تحقيق. قد نعلم، نعلم. إما هو المعلوم بقى إنه لا يحزنك الذي يقولون. الله، ما هو الحزن؟ إخراج النفس عن سياق بساطها، يعني تلتف تلاقي الزرجنة في التكوين البشري. ايه الزرجنة في التكوين؟ لان الانسان يبقى في غاية الاستقامة كده والسرور ايه؟ لما يكون كل جهاز من اجهزته بيؤدي ايه؟ وظيفته. فاذا حدث في النفس البشرية ان جهاز كده يعني اختل شوية باسمان، احنا بنسميها في الآلة ايه؟ مش واقفة؟ يقولك مزرجنة. ها؟ يبقى ضروري في حاجه حدثت ايه؟ حدثت في الآلة الانسانيه. ثم تورثوا ايه؟ حزن. او الحزن انفعال لمجيء واقع غير مطلوب للنفس. كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب لما يقول لهم يامن على طول، فلما حصل منهم اللي حصل يبقى يحزن ولا ما يحزنش؟ يبقى يحزن. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. من ايه؟ قالوا ايه؟ قعدوا يكذبوا ويقولوا ده ساحر وده مجنون ومش عارف ايه والايه الاساطير الاولين الكلام ده بيحزنك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. شوف بقى تحمل الخلق الامر عن نبيه ليصليه عما وقع له. يقول له لا، المساله مش متعلقه بك انت. ليه؟ لانك انت عندهم باجماع الاراء صادق. المسألة منقولة ليه يعني؟ هم بيكذبوا بآيات ثانية إنما أنت لا. عادي يقولوا لك يا كذاب. يا سلام. شوف إزاي التسلية؟ بيقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك. ليه؟ لأن ماضيك معه ماضي ستر وماضي أمانة. بدليل ان اللي عنده حاجه مع انه كافر بيك ولاش مؤمن بيك على طول، اللي عنده حاجه عزيزه عليه ما يديهاش لابنك كافر زيه ويجي يوديها عند محمد، لانه هيغش نفسه بقى. ما يغشش نفسه. الله، يبقى انت صادق. شوف بقى، فكان الله يريد ان يتحمل عن رسوله. يقول له زي لما يجي واحد يبعت واحد برساله لواحد قال له روح لفلان وقول له كذا وكذا، فالمرسول اليه اهان الرسول فيرجع زعلان. يقول له يا ابني هو اهانك انت؟ ده اهان الراسل مش اهان المرسول.